بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ نعم، أي أقسام العقود باعتبار ما يجب فيه العلم وما لا يجب فيه العلم. تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أحدها عقود المعاوضة، هذه اشترط فيها العلم والقدرة على التسليم، وهذا معنى قول المصنف: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. ما معنى المخاطرة؟ ودع المخاطرة، نعم، الميسر. طيب، والقسم الثاني يا محمد بصري عقود التبرعات، هذه أخف من عقود المعاوضات، فلا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات، ها؟ لا يشترط العلم. يعني لو أن شخصا وهب شيئا مجهولا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها مبنية على الإحسان المحض. طيب، والقسم الثالث عقود التوثيق، هذه أيضا لا يشترط فيها، ها؟ لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت أضيق من عقود التبرعات. نعم، السبب ما هو السبب في جعل عقود التبرعات وعقود التوثيق لا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات؟ ها، ذكرها المصنف، هات. أي نعم، هي من جانب واحد، لكن ذكر المصنف رحمه الله: لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. يعني إن وجد فيها التحرير، يعني عقود التبرعات وعقود التوثيق، فهذه غنيمة، هذا خير. وإن لم، يعني لو فاتت، أي نعم، لو أن شخصا مثلا وهب له شيء مجهول ثم لم يتحقق، ما غرم شيئا أصلا، ما غرم شيئا، لأنه لم يدفع عوضه، لم يدفع المقابل له. هكذا في عقود التوثيق، لو أن شخصا رهن شيئا مجهولا ثم لم يتحقق، فإن صاحب الدين لم يسقط دينه، بل دينه باق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. أشار المصنف رحمه الله بهذا البيت إلى قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى الكلية، وهي قاعدة إعمال العرف أو العادة محكمة. هذه قاعدة مهمة، واتفق عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومعنى هذه القاعدة أن ما جاء في الشرع في الكتاب والسنة مطلقا، أي لم يحدد ولم يقيد لا بصفة ولا بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بغير ذلك، فإن تحديده في ذلك كله يرجع إلى العرف. هذا هو معنى القاعدة. ومما ينبغي فهمه أن نصوص القرآن والسنة لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون النص واردا بالرجوع إلى الشرع، أن يكون النص واردا بالرجوع إلى الشرع، فهنا يرجع إلى الشرع، وذلك كالمواريث. المواريث أرجعها النص إلى الشرع، بيّن الله قسمتها وبيّن الله مستحقيها. فلو جاء في العرف أن النساء لا ميراث لهن فإن العرف هذا ملغي باطل لا عبرة به. لماذا؟ لأن النص قد ورد في إرجاع ذلك إلى الشرع. وهكذا أيضا لو تعارف الناس على زواج الشغار، على زواج الشغار الذي هو زواج البدل، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، لو تعارف الناس عليه فعرفهم هذا ملغي باطل، لأن الشرع قد بين حكم هذا الزواج وأنه منهي عنه، أنه باطل. إذن هذه الحالة الأولى من حالات النصوص الشرعية. الحالة الثانية أن يكون النص واردا بالرجوع إلى العرف، أن يكون النص واردا بالرجوع إلى العرف فنرجع إلى العرف. وذلك مثلا كحقوق الزوجة، جعل الله لها حقوقا وفرض لها حقوقا ولم يحدد ولم يبين لا بصفة ولا بعدد ولا بهيئة ولا بكيفية ولا بغير ذلك، بل أرجع ذلك إلى العرف. إذن فنرجع في ذلك إلى العرف. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. انظر، أوجب الله لها الكسوة وهكذا الطعام، ولم يحدد كمية الطعام ولا صفة الكسوة ولا كميتها، بل أعادها إلى العرف. فكسوة الغني معروفة والفقير معروفة، وهكذا طعام الغني وطعام المتوسط وطعام الفقير، كل بحسبه، ويختلف ذلك أيضا من بلد إلى بلد. نعم، كذلك أيضا قال الله: وعاشروهن بالمعروف. فأمر الله بحسن العشرة مع المرأة، ولم يحدد صفة هذه العشرة ولا وقتها ولا مكانها ولا كيفيتها، أعاد ذلك إلى العرف. فما أعده الناس من العشرة الحسنة فهو منها، يجب على الرجل أن يكون متحليا بها، وذلك في الأقوال والأفعال وغير ذلك. الحالة الثالثة أن يرد النص مطلقا غير مقيد، لم يرجع ذلك إلى العرف ولا إلى الشرع، لم يحدد، يعني يأتي النص بحكم من الأحكام ولم يحدده ولم يرجع ذلك إلى العرف، بل سكت عنه وأطلقه. فهذا هو محل القاعدة، هذا هو محل قاعدة إعمال العرف. تأتينا القاعدة وتقول: مرجع الأحكام التي أطلقها الشارع ولم يحددها إلى العرف. مثل المصنف رحمه الله لذلك بقوله: كالحرز، والحرز هو الذي تحفظ به الأموال، لم يحدده الشرع. اشترط الفقهاء رحمهم الله في قطع يد السارق أن يكون سرق من حرز. طيب، هذا الحرز ما صفته؟ لم تحدد في الشرع، بل أطلقه الشرع. إذن تحديده يرجع فيه إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس أنه حرز فهو حرز. وهو يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأموال واختلاف قوة السلطان وضعفه واختلاف الأمن، يختلف. فهناك من الأموال ما يكون حرزها الصندوق، وهناك من كالذهب والنقود ونحوها. فإذا سرق السارق الذهب من فناء الدار من الحوش فهل تقطع يده؟ لا تقطع يده، لأنه لم يسرق من حرز، ها، من حرز تعرف عليه الناس. فالناس في عرفهم أن حرز الذهب أين؟ الصندوق، الدولاب، الحقيبة. فإذا وجدها السارق في فناء الدار وأخذها فيكون ها سارقا، لكن لا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز. طيب، الغنم تعرف الناس أن حرزها الزريبة، فإذا سرقها السارق من الجبل لا تقطع يده، لا تقطع يده لأنه لم يأخذها من حرز. كذلك أيضا في باب الودائع، لو أودعت وديعة عند شخص ثم جاء سارق وأخذها عليه فهل يضمنها؟ لننظر هل أخذها السارق من حرز أم من غير حرز. فإن أخذها من حرز فلا ضمان على المودع، لا ضمان عليه لأنه لم يفرط. لكن لو أخذها السارق من مكان غير محروز فإن المودع يضمنها، المودع ماذا؟ يضمنها. فلو أودعت عند شخص سيارة أودعتها أو أعرته إياها، فأوقف السيارة في جنبة الطريق وجعلها في الليل هناك وذهب إلى بيته، فجاء لص وسرقها، هل يضمنها هذا المستعير أو المودع؟ نعم يضمنها، لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. لكن لو أوقفها في فناء الدار داخل الحوش، أو تعرف الناس أن حرز السيارة أمام البيت فناء الدار، فإذا وضعها في هذا المكان وجاء لص وأخذها فلا ضمان عليه، إذا تعرف الناس على هذا. كما إذا كان في بلد يوجد فيه الأمن أكثر من غيره. نعم، إذن هذه قاعدة إعمال العرف. من أمثلتها أيضا، من أمثلتها أن الله سبحانه وتعالى آمر ببر الوالدين ولم يحدد صفة هذا البر ولا وقته، لا في الأقوال ولا في الأفعال. إذن تحديد البر وكيفيته يرجع في كل ذلك إلى العرف. ما أعده الناس في عرفهم أنه بر فهو بر يجب على الولد أن يعمله مع الوالد. واضح الآن؟ أمر الله بصلة الرحم ولم يحدد هذه الصلة في أي وقت تكون، وكم مرة في الأسبوع أو في الشهر، وما هي الأقوال التي تكون بها الصلة، وما هي الأفعال التي تكون بها الصلة، كل ذلك لم يحدد في الشرع. إذن مرجعه إلى العرف، ما أعده الناس أنه صلة فهو صلة. نعم، كذلك أيضا قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال في الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السفر الذي يبيح القصر والفطر في رمضان لم يحدد في الشرع، لم تحدد المسافة التي تكون مبيحة للفطر في رمضان وقصر الصلاة. نعم جاء التحديد بالأميال من أقوال الصحابة، ولكن أقوال الصحابة في تحديد مسافة السفر مختلفة ومضطربة. نعم، وأقوال الصحابة إذا اختلفت فلا حجة فيها، أي نعم تكون المسألة خلافية، ويعني يطلب الترجيح من ماذا؟ من الدليل. فالقول الراجح في مسألة مسافة السفر الذي يبيح الفطرة والقصر للصلاة هو ما أعده الناس سفرا، ما تعرف الناس عليه أنه سفر، بمعنى أن الناس إذا ذهبوا إلى هذا المكان فإنه يحصل في هذا السفر شجون ويتهيأ، والناس يقولون سافر فلان، يعتبرونه سفرا بهذه المعاني، فهذا سفر. وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. نعم، اشترط أهل العلم لهذه القاعدة شروطا، يعني متى نعمل بقاعدة إعمال العرف هل نعمل بها مطلقا أم لا نعمل بها إلا إذا توافرت الشروط فيها؟ الثاني، لا نعمل بها إلا إذا توافرت الشروط فيها. ومن هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، واحد، أن يكون العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا أي غالبا متكررا بين الناس وظاهرا. أما إذا كان العرف مضطربا يعني ما يعمل الناس به، في يتكرر عندهم هذا العرف ويشتهر بينهم، فلا عبرة به، لا بد أن يكون مضطردا غالبا أي ظاهرا متكررا بين الناس. الشرط الثاني، أن يكون العرف عاما بين الناس، أن يكون العرف عاما بين الناس. أما إذا كان العرف في حي من أحياء البلد أو عند طائفة من الناس أو عند شخص، يعني يقول بعض الناس أنا عادتي كذا، لا تعمل بعادة نفسك، لابد أن يكون العرف الذي يعمل به في تحديد الأحكام وتقييدها لابد أن يكون عاما بين الناس. نعم. الشرط الثالث، أن لا يخالف دليلا من الشرع، أن لا يخالف العرف دليلا من الشرع. فإذا خالف العرف دليلا من الشرع فإنه عرف ملغي لا عبرة به، كما إذا تعارف الناس الاختلاط بين الرجال والنساء لا سيما بين الأقارب، تعارف الناس مثلا في بلدة ما أن أخ الزوج يختلط بزوجة أخيه أو يصافحها، نعم، أو ينظر إليها كما هو الجاري في يعني غالب البلدان، فهذا العرف هل يعمل به؟ لا يعمل به. لماذا؟ لأنه خالف الدليل من الشرع، فالشرع قد جاء بالنهي عن الاختلاط، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت. نعم. وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. الشرط الثالث الرابع، ألا يخالف العرف تصريحا، ألا يخالف العرف ماذا؟ تصريحا. فإذا خالف العرف التصريح فلا عبرة بالعرف، وتكون العبرة بماذا؟ بالتصريح. كما إذا كان عرف الناس أن نفقة تسليم المبيع على البائع، عند الناس مثلا في البيع والشراء عرف، وهو أن نفقة تسليم المبيع يكون على من؟ تكون على من؟ على البائع. لكن اشترط المشتري على البائع أن نفقة اشترط البائع على المشتري أن نفقة تسليم المبيع على من؟ على المشتري. فحصل النزاع بعد ذلك، البائع يقول أنا اشترطت عليك أن نفقة تسليم المبيع عليك أيها المشتري، المشتري تمسك بالعرف، قال العرف عند الباعة أن نفقة تسليم المبيع على من؟ على البائع، فأنا متمسك بالعرف، والبائع يقول وأنا متمسك بماذا؟ بالتصريح الذي ذكرته عند صفقة البيع وأنت وافقت عليه. إذن مع من الحق؟ مع البائع. أي نعم، لأنه وجد معه تصريح يخالف العرف. مثال آخر، تعارف عند الناس أن مهر المرأة البكر كذا وكذا، مليون مثلا، ها، تعارف الناس أن مهرها كم؟ مليون. طيب، اشترط على الخاطب أو الزوج أن مهر هذه 3 ملايين وتم العقد على هذا، ثم حصل نزاع وخلاف بعد ذلك، الخاطب يقول أنا متمسك بالعرف وعندي قاعدة إعمال العرف من القواعد المتفق عليها، هل يعمل بالقاعدة ها هنا؟ هل يعمل بالعرف؟ لا. لماذا؟ لأنه وجد تصريح يخالف العرف. إذن هذا معنى قول الفقهاء في شرط إعمال العرف ألا يكون العرف مخالفا للتصريح. الشرط الخامس، أن يكون العرف سابقا للتصرفات، أن يكون العرف سابقا للتصرفات، هذا الشرط كم؟ الخامس. فلا عبرة بالعرف الطارئ، نعم لا عبرة بالعرف الطارئ، يعني العرف الذي لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة، هذا لا عبرة به، بل العبرة بالعرف السابق للتصرفات. ولذا نص ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر على هذا، فقال لا عبرة بالعرف الطارئ. ونقل الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات اتفاق أهل العلم على هذا. ومن ذلك لو استدان شخص قبل 70 سنة مثلا من الآن، عندنا في اليمن استدان من شخص 100 ريال، طيب ومعلوم أن العملة في ذلك الزمن كانت عندنا في اليمن بالريال الفرنسي هذا، وهي عملة غالية جدا، ثم جاء صاحب 100 يطلبها الآن، ومعلوم أن عرف الناس في العملة اليمنية قد تغير، صح ولا لا؟ صارت الريالات رخيصة، ليست غالية كما كانت في الزمن القديم، فماذا يعطيه الآن؟ هل يعطيه 100 ريال فرنسي أم 100 ريال من هذا اليمني؟ ها؟ هنا تأتيك القاعدة، الشرط، العبرة، ماذا؟ العبرة بالعرف السابق للتصرفات لا بالعرف الطارئ. العرف الطارئ الآن هذه الريالات اليمنية، إذن يجب عليه أن يردها بالريال الفرنسي أو بما يساويها في القيمة الآن، يعني كم قيمتها؟ يعني 100 ريال فرنسي مثلا ب100,000 يمني، إذن ادفع له ما يساويها بالريال اليمني أو بأي عملة تساويها. طيب شخص آخر استدان في الزمن القديم، استدان من شخص 50,000، ومعلوم أن 50,000 الريال اليمني قبل 30 سنة من الآن كان لها قيمة، ربما يشترى بها سيارة، صح ولا لا؟ طيب جاء صاحبها في يومنا هذا يطالب بها، قال أنا أريد عندك 50,000، فأعطاه 50,000، هل أصاب؟ هاتوا يا جماعة، أعطى 50,000 فرفض، قال أنا أريد 50,000، يعني في ذلك الزمن كان يشترى بها سيارة، أنا أريد الآن قيمة سيارة، ها؟ ماذا عندكم؟ ليس له إلا هذا، يعطي 50,000، أي نعم. إذن هذه شروط إعمال العرف، إذا تحققت عمل بهذه القاعدة. نعم، قال من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، يعني هذه أمثلة، يعني من ذاك أي مما أطلقه الشرع ولم يحدده ولم يقيده، من ذلك صيغات العقود، صيغات العقود أي عقود المعاملات، فعقود المعاملات أطلقها الشارع لم يحدد لفظا معينا أو صيغة معينة، لم يحددها بل أطلقها، إذن مرجعها إلى العرف، أي لفظ يدل على معنى البيع فإنه يحصل به البيع، أي لفظ يدل على معنى الإجارة يحصل به الإجارة، أي لفظ يدل على يعني معنى ماذا الوكالة الإقرار إلى غير ذلك فإنه يحصل بها ذلك. نعم، لو قال بعني سيارتك، فقال بعتك السيارة، ملكتك السيارة، أعطيتك السيارة، أي لفظ يدل على البيع فإنه يحصل به ماذا؟ يحصل به الإيجاب، وأيضا أي لفظ يدل على قبول هذا العقد أو هذا البيع فإنه يحصل به القبول. نعم، لا يشترط صيغة معينة ولو بالفعل، ولو ماذا؟ ولو بالفعل، يعني واحد مثلا يعرف قيمة هذه السلعة فجاء إلى صاحب المحل وأعطاه الثمن وهو أعطاه السلعة، أو أعطاه الثمن وذهب أخذ السلعة دون أن يحصل بينهم ماذا؟ صيغة لفظية، دون أن يحصل بينهما صيغة لفظية، خلاص حصل به البيع. نعم، وقوله رحمه الله صيغات العقود مطلقة، مطلقة أي بغير استثناء، يشمل جميع العقود، يشمل جميع العقود حتى عقد النكاح، لا يشترط له صيغة معينة كما اشترط ذلك الشافعية وأكثر الحنابلة، فإنهم يشترطون في عقد النكاح أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، لأن هذين اللفظين هما اللذين ورد بهما القرآن الكريم. نعم، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالوا إذن هذا اللفظان ورد بهما القرآن فلا يعدل إلى غيره، لا يحصل التزويج إلا بهذين اللفظين أو بأحد هذين اللفظين، ولأن عقد النكاح أخطر العقود، فلا بد فيه من ماذا؟ من التقيد بما ورد به النص، بينما ذهب أكثر العلماء إلى أن أي لفظ يدل على معنى التزويج فإنه يحصل به عقد النكاح، وهذا هو الصواب، وهو الذي اختاره ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام، وقد دل عليه حديث سهل بن سعد المخرج في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي ماذا قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث طويل قد ملكتكها بما معك من القرآن، جاء في بعض الروايات ملكتكها، أي نعم، فحصل الزواج بلفظ التمليك لا بلفظ الإنكاح أو التزويج، نعم، ففيه تمليك للبضع، فدل هذا على أن عقد النكاح أيضا لا يشترط له صيغة معينة، ملكتكها، وهبتك إياها، وهبتك بنتي وهو قال قبلت، يعني يكون به العقد، نعم، ونحوها في قول من قد حقق، يعني نحو صيغات العقود نحوها مثل ماذا؟ مثل صيغات الفسوخ، صيغ الفسوخ أيضا لا يشترط لها ألفاظ معينة، يعني فسخ ماذا أراد البائع والمشتري فسخ العقد، فماذا تم الفسخ بلفظ الفسخ أو بلفظ الترك أو بلفظ التخلية إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الفسخ، ومن ذلك أيضا الطلاق، الطلاق لا يشترط له ماذا أن يكون بلفظ الطلاق، نعم هناك أيضا ألفاظ الكنايات وهي كل لفظ يدل على الطلاق ويدل على غير الطلاق يحصل به الطلاق إذا نواه، كأن يقول الحقي بأهلك، خذي متاعك وانصرفي، ونوى به الطلاق يقع به الطلاق، أخرجي من البيت ونوى به الطلاق يقع به الطلاق، يحرمها مثلا ونوى به الطلاق يقع به الطلاق، إذن قوله ونحوها أي نحو صيغات العقود كصيغات الفسوخ، وهكذا أيضا عقود الوكالة، عقود الإقرار، أيضا كل لفظ يدل على معنى هذا العقد فإنه يحصل به في قول من قد حقق، أي في قول المحققين من أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأن الذي اختاره المصنف رحمه الله هو هذا، أن صيغات العقود ترجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وهكذا صيغات الفسوخ ترجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، وهذا قول المحققين، وهو الذي اختاره المصنف ابن عثيمين، وقد اختاره قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، لعلنا نقف عند هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وقد طال الدرس الليلة لكن القاعدة هي مهمة، نعم، وتناولناها أيضا بطريقة مختصرة، نعم، وقد ذكرناها لكم في عدد من الكتب فيما مضى، أي نعم، في كتاب أصول الجامعة، وأيضا في منظومة القواعد الفقهية عند قول المصنف، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. وها هنا قال المصنف: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.